الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ما جاء في الرياء قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير. قال الحافظ هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. النهي إلى الرياء وهروها أقدر كنوية تحذيرة ريال رؤية والجراوة أو كثانيك عبادة أنجامدا بومبسي أويك خلقي عبادة يعني ببينيت وسباس بكرين لسري تنها لبر أو مبست. والفرق بينه وبين السمعة جواز نيوان الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل أو كواب بين ذات كالصلاة وكون يشكد، والسمعة لما يسمع ويكواب بيسلت أو عنيك بيسلت كالقراءة والوعظ والذكر. قرآن خنت ويكوا خلقي بام بس أويك خلقي ببيسيت كقرآن خنت وعظ آموش قاري ببي ذكري خواكات ظاهر ذكرة بلا ما بس أويك بدا بجوي خلقا تا خلقي بسكا وكسكسك ذكري خواكات. ويدخل في ذلك التحدث بما عمله وتا هر أكبت باسي بابي السمعوة باسي أوشتان بكات كأنجام داو كردويكي كردوا كردويكي خير دعي باسي بكات أوام كردو أوام كردو أوام كردو. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف آية الصدودة. قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك كله لله وحده لا شريك له. في عرابقين من تنهى بشرك موكو إيوة وتهي صفتك ربوبيتم ديانيه هاتو عن مشد الرز بكم وهروها رزقي خالكي بدس من نيه جياني عن بدس من نيه وهي صفتكي برسنم تيدانيه وحتى خالكي بي برسيت وهو صفاتي ربوبيت أولوية تنهاب وخوايا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أوجب وحي بمن جين راوة وحي بوديت أوي كبا يوي الرأجينم أنما إلهكم إله واحد فرسلا يبحق بو إيوه تنهى الله فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه هر كسيك لخواة ترسيت نشاني لخواة ترسان فليعمل عملا صالحا باكر دوي تشاك أنجام بدا ويكالس السنة به ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شريكش بوخوا بريان ندى لعبادتيا أو إش معناي الإخلاص قوله أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكيرة في سياق النهي تعم ولا يشرك أو النهي لدواء نهي الشواء نكيرهات لأحد النكيرة أو معنى يوهي بهيش شوائك نابت شريك وخوان بريار بده وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم كواتا پیغمبران نکه بشریکی خوا ملائکه نکه بشریکی خوا اولیاء و صالحین پیوچاکان نکه بشریکی خوا و غیری اوانش دار بی برد بی قبر بی هر شکی در بی قال شیخ الاسلام رحمه الله اما اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربي اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك متى أفهم الطائفة لسلف وخلف تفسيرا كدوا لقاء معناي معاينه يعني بينين هكذا إيماني ببينيني خواهي الرج قيامته فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال ابن القيم رحمه الله في الآية في تفسير الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فرسلاي بحق تنهى الله وفرسلاي تنية بحق وفرسلت فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له كما تواجب عبادة تنهى بو الله أنجام بدلت شريكي وبريان ندية شنكي الله شريكي نية فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية كبرسلا بحق تنهى الله كوتواجب عبادة شحرب أو بكره فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى فليعمل عملا صالحا عمل صالح أويا كفاك بيل الرياء رياية يدا نبي ولا سر سنة تشبهت بجوري ميزان قرآن سنة كردو كاني أجام بدا أقل خالص بتو سر سنة نبي أو قبول نية أقل سر سنة بتو خالص نبيت هر قبول نية بخالص بيت ولا سلس الند به وتفسيري فضيلي كري عياض رحمة خالي به تفسيري ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العباد. كواتام آيتا بلغير سلاويك أصلي ديني إسلام أو دينيك ويقول رمي هربان بيغمر محمد ناردو صلى الله عليه وسلم كبي جينت وبيغمراني بيش أويش عليهم الصلاة والسلام بريتي الله بتنها عبادت انجام دان بو الله بهمو جوركان عبادت وتهمو جوركان عبادت تنابو الله بيت. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الأنبياء بسبيانس وما أرسلنا من قبلك من رسول تبيشتو هر رسولك من نار دبي مثلا بيش بيغام الصاصة إلا نوحي إليه وحشي وشوى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كهيش برسلام النية بحق ببرسلت إلا الله نبيت ويلا الله فلما فاعبدوني وتنهى من ببرسل. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام أوانيك بيتشواني أو أصلاء كان وتعبادتين بوخوانية شركان تيكل كدوة لأنه أم أمة تدا شنبش يكن إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته يوي طاغوت يكا دجاية خواكات لا ربوبيته إلهيته وكو فرعون وخالكيش بانكات بويكوا عبادتي بوكان أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان دواناك على خلقي خوي ببرسن بوكو دواءك على خلقي عبادتين بوبت به دار برد قبر هرشكي أو مشرك يدعو غير الله بشي سيهم ياكسيكك شريك بوخوا برياردات لغير إخوة أبارته ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها خوي نزيق لخاتوا لبرسرا وكي لغير إخوة بجور كان عبادة يان بهنديكي حيواني بسر بره توافق بدوري قبريا هند العبادة يان همو جوركان عبادة أو بغير خواه أنجام ده أو شاك في التوحيد يعني كسيك زور قماني هيا لتوحيد خواه أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل الله شريك في عبادته قماني زوري لواهيا واتا لنا وحق كان لهموي نزيك تير بريتيا للتوحيد يعني وقماني هي دروز بيه ك شريك بوخوا بريار بدال عبادته كقماني شي هبوك واتا توحيد دانا مزراو برمرجل مرزكاني لا إله إلا الله بيتي لا اليقين اليقين هبي الشك نابي كالشك أبوك واتيقيني نية أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى أجوري كتلا خلقي ويخلقي كنزانا برباور ينوايا كالشريك وخبر يردان دينا أو نالا الشريك بخبر يردانا بوكو الشرك بدينا زانن بو شركاء آنوي الأخوان زيبناو وهذا هو الغالب على أكثر العوام أما زالا بسر زوريني خلقا لجهلهم وتقليدهم من قبلهم دبت ينا جيشتين يان التوحيد وهروها شوين كسانك أكون كالبيش خوينا وبوشي ويا شريك يان بو خابر يارداو لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين أوكاتيك و إسلام بتعويتي غريب بو أصل دين إسلام كبريتي للتوحيد غريب بو لنا وخلقي دا و أو علماء لبيت شو توالنا وخلق دا كبريتي ولا ديني بيغمران عليهم الصلاة والسلام ونسي العلم يعني نماو لبير كراو انجاميك بانوازي بو ناكريت بشجو اخراو دعوة ناكريت بو توحيد اوش او علم نامنت. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم 2985. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين. أقول مهربانا فلمن دوا ومن بيستيم بشريك نية وكوكا ساني تركا شريك يعني هي شراكتك لقل يكتريدا هالكسيك كردويك أنجام بدا وكردوكي شركي تدا أنجام بدا ما بستي بكردوكي غيري خوابت ما بستي مخلوقين به أو خيرا فما تركته وشرك. ولابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك هر كردويك شركي تيهابت أو خاكر مهربان أفرم من بريم لي بريم لكسك بريم لشرككي وأوشي كان جامي داوا بو أو كسيك هوا كردوتي بشريكي خوا بري خاكر الشرك قبل ناكت. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل تركته والشركة تركت يعني تركت العمل أو عمليك شركي تدا أنجام داو أخير مهربان قبولناك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة نور عملك نزدك تريك حتى وكو كسك منك كيف ما يجوز كواتا من اويك اويش تراوى تركته يعني كسكان يعني خير مهربان هش شغل كسكان قبو ما قد اويك اوى شرك بوخوا بريالدات وتكردوي تريشي هبيت مادام شريك قبولني مشريك كمشريك بو او كردو انا شيك بيك او شيكي تانا بي او شفا قبولينا كات و او كردو شيك شيكي تانا بي قبولني وي كمشريك بو هم شيك خراب. قال ابن رجب رحمه الله واعلم ان العمل لغير الله اقسام كدو كدن ما بستي غيري خوابت تنجوريك فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين جهري واهية كذا وكي كأن جامع دا ما بستي تنها أويا كخلقي بيبيني وكو حال منافقة كان كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هل كاتيك بيان ويستايا نيجبكا قاموا كسالى هتبا نشاطا وهل ناسا بونش خوشيان بنيجنا أحد نيجان لا خوشيس نبو بو يراؤون الناس ما بس يعني أو بك خلقي بيان بينات ويشكي ما بس يعني تنها أو بك خلقي بيان بينات بأخشان بذكرنا دعوة نيوشا ولا يذكرون الله إلا قليلا النساء آيات سادو شردو وهذا الرياء المحف هو الرياء يشكي تنيه لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام بهش يويك لإيمان داري كتواوا ريا نابت ريا ناكت نكاتك ونيجكات يان رجوع بيت أقل إيماني تواوا بيت نيشكي بور رياناكات وبهمان شيء الروجوشي وقد يصدر في الصدقة الواجبة أي الحج وما قنجيلا زكاة يعني لحجة توشي الرياب به وغيرهما من الأعمال الظاهرة كده وكان يتر أو يكواب أشكرا عن جامعة ذات دروس كنية مزقوة تبيت بولونا أو التي يتعدى نفعها يعني كده ويكتر ك سودي بو خوي وغير خوي هبي فإن الإخلاص فيها عزيز لو كان ندى كبيبة هواتي إخلاصي تيابكات وبيقمان إيمان داري توابي أبيت كخاوني عزت به تابتو أنا بس نفسي خويا الزابت ما بس تنهابو خوابي وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط حتى هل كده ويكا شركي تيابو هيس مسلماني قماني لو دانية كأو كردوا بطالة أو الرياء كردوا كي بطالة كاتوا وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة خاونكي شايستي توربوني خوايه وتخوالي تورابي وسزايادة هو جوري لكده وكان وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء جاري وهي كاتك أي بكر دوك أنجام بدات ما بس يبو خواهي ومملكات أنجام داني كردوك الرياء يكالابي فإن شاركه من أصله أكهل سرتاه كردوكي بوك خلقي بيبيني فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أو بالقي الصحيح لسرأوية كأو كدوي بطالة وذكر أحاديث تدل على ذلك بالقيش لسرأوية ناوتوا بحديث كان منها هذا الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غي تركته والشرك وحديث الشداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك هركسي نيوش بكات بو اوبيكا ما بس اوبي لنجاكي خالكي بي بينيت او بحق شريكي بخابري عدا وآياتكش بلقية لسنة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ومن صام يرائي فقد أشرك أو كواب الرجوبية بالريابة أو الشريك بخبرية خلقي شون زاني بالرجو باسيك تحدث بعملك باسيك ومن تصدق يرائي فقد أشرك هل كستيك زكاتي بي يعني خير كدني تلي بيت ريابيت بوك خلقي بي بينيت أو بحق شريكي بقبرين ده وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك به من باشترين وخيرتين دا باشكرم بو كساني كهوا شريكم بو بريار دار فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني يعني أوكر دويكا با تواويتي انجامي داوا بس جدي واتن بسي بي هزل نبوا كم بي زور بي اوا بو او كسيه كوا كردويتي بشريكي خوا انا عنو غني من دولة من بيسن بونية رواه احمد حديثة إمام أحمد رحمة إخوائي لبي بصحيح دعانيت غيري أو بضعيف دعانيت ماناي حديثك ماناكي لآيات وحديث تراهاته والله نيجي الرئيتي أبي رجوعتني خير كدني هو الشرك الرياء والشرك وامكو نسبتي بو يا غما صلى الله عليه وسلم ودعاء وش بو حديث قدسي لسندك يا شهري كل حوشب يداهي شهري كل حوشب وثقه احمد وغيره امام احمد وغيري او بكسكي في قيد عنه ولا اوان حديثك قبوله وضعفه غير واحد ما غير إمام أحمد رحمة إخوالي به حيث كب ضعيف دائن لبلوي شهري كري حوشب زانايا رحمة إخوالي به قسيان لسليه لا إمام أحمد ثقيه وذكر أحاديث في المعنى حيث تجب معنى أو حديثة ثم قال فإن خالت نية الجهاد مثلا نية غير الرياء أو كسيك واجه هذاكات أقنيتي غير الرياء لا جهاد كابب مثل أخذ أجرة للخدمة كاتك أرمتي مجاهدة كانت لسر أوا كري بدريتي خواني أبو درسكات جاتي أو بكري بوين دروز بكا أو أخذ شيء من الغنيمة يعني جهاد أو جهاد غنيمة تداعيو غنيمة شداز بكبه أو التجارة يعني لكاتك أتيبو جهاد بازر غانيش بكا نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية باداشتي جهادك أي كمكات بلام جادك اي بتال ما بيتو بتاويتي قال ابن رجب وقال الامام احمد رحمه الله التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. او کسی که وابازرگانی اکات لکاتی جهاد کیا، او کسی که وابکری ایش اکات مستاجر و مکاری پاداش یان بقدر اخلاص یانه لنیت یانه لا بجاری کدنه لا جهاده و تنیتی اویه لکاتی جهاد لکاتی جهادیش بکات و لسر ایش کدنیشی کری بدیتی بگیوری اخلاص کهیتی بلان پاداشیان وکو او کسان نیه خویشیان و مالیشیان بخشن لرگی خواد لا یخلط به غیره حتا ما بستیان پی غنیمن نیه بستیان پی تجارت و اشان نیه. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد وكسيك وابيت بارا ورقيت كلي بدلت لسد جهادك إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أقل بر بارا كنروشت بيت أو أبنا بارنا بيت كأنه خرج لدينه ای بود در راهیم نشو، بود چیله بود دینا کی شو؟ بود گندن دینا کی، بود دفاع کدن ل دینا کی، بود دفاع کدن ل برکانی. فاین اعطی شیان اخذه، ل اصلا بود دینا کی شو؟ قلم دعایش کی پیا بدري وری اجرت. و کجا غنیمه بدوعی دعایش بکری؟ او بود نیتی غنیمه نشو. قلم که دعای پیدره، و ودیگه درست می‌وی. ونعبى النابي. وروي عن عبد الله بن عمر قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. رواية شكرا والعبد الله كري عمر كفنميتي هركس لأيوة كبرياري توابي بجاري كدنبو لجهادا خيور مهربان پاداشی اداتوا بر رزق و غنیمه فلا بأس بذلک و بنابر نابی کوری اگری. و اما این احدکم و اما این احدکم این اعطی دراهم غزا و این لم یعطا دراهم لم یغزو فلا خیل فی ذلک. مام هرکس لئیوه بنیتی اوه بشید اگر بزنید پهره پی ادرید بجداری جهاد کهو و اگر پی ندرید بجداری ناکه او خیلی تی دانی او نیتی جهاد نیه نیتی پیدا کدنی مالکه. و روی عن مجاهد انه قال في حج الجمال و حج الاجیری و حج التاجری هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. في حج الجمال يعني كسكوا واشتري ببيت كتك أتشيب بحج وشركان شقات إيشوا بكريه خالقی پی هالگرد برای پی باد و حج الاجیر لکاتی حزکار ایش بکات یارم تی خالق داو کری لسر ور بگری و هر وها اویکه و حزکار لکاتی حزکش تجارت بکه لشونی خوی مال آباد لبی فروشت لب اویکه لب لبشت اکرد که هاتو بولاتی خوی فروشت افرمی آوانا حجکان تواو هیچ لە پاداشان کەم ناکە. بە مەبەستی سەرەکیان حەجەکە بووە، نەکە کەسابەت کرد. مەلەکاتی حەجیشا کەسابەت بکات گونابار نابێت بازرگانی بکات، یان لە کاتێکە لە حەج لێ ئیش بکات. ئەسڵی نیەتەکەی بۆ حەجەکەیە. دوایش کە پێویستی بە کەسابەت هەبێت، پێویستیشی پێنەبێت دروستە بیکە. قال وأما إن كان أصل العمل لله سرتا وما بستي لأنجام داني أو كردا وبو خوايا ثم ترى عليه نية الرياء دعي لناو عبادتك تا لكاتي أنجام داني كردا وكيدا أويت يا درس بو بي خوشو كخلقي بي بينت. فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. شكي أو هاو بدلي أو دوائي لدري خوي در كرت أو هل زيانك بيناقين. وإن استرسل معه أقبر دوام أو إلى قلابه بي خوشك خلقي سيريكا بي خوشك خلقي بزانيت کە ئەو نوێژەکە یان لە قورئان خوێندنە پێی خۆش بێ کە خەڵ وا بە دڵیا بێت کە خەڵکی پێیان خۆشە ئەو قورئانە خوێنێت، ئەویش ئەوەی پێی خۆش بێ بەردەوام. فەهەل یوحبط عەمەلەه ئەم لا، ئایا ئەو ڕیایە کردەوەکەی بەتاڵەکات یان نا. و یوجازا عەلا ئەسڵی نیەتیه كأصل نيتكي بو خوابوا دعي بردوام أو رعايتي أدرس بوا هكذا وقي بطالة شكي رعايتي أكبو بردوامي يان پاداش أدريت أولا سر أصل نيتكي كبو خوابوا بشو رعايتي أكبو. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف أو خلافه لنيواني زانان رحمة إخوان لبه درباري حكمي البوجورة كسانة. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك لو خلافك باسكلا إمام أحمد وابن جرير بس يعني ترجيح أوان داوة كردوا كيبا وبطان نابتوا أصلي نيتك إبو خوايا. وأنه يجازى بنيته الأولى سنيتي كمي بعد شوال أقلت وهو مروي عن الحسن وغيره أو الرواية كلاولا حسن بصري وغيري أو عن الرحمة إخوان لبي كوات إمام أحمد وإبن جرير وحسن وغيري أوان وشنين أويك أو كردوي بطال نابتوا. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه. فرسيار كرالة بيقام الصاصم درباري بيابيك وبما شغل أفرتش بيت كابو تغليبة كردويك أنجام أدا كردويكي تشاكا كخلقي كردوكي أبينن أنجامي داويان أي بيستن خلقي مدحكا سباسي أكن. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن فرمي أوا مجديك خيرائية كبي أدريت مجدي خيرائي أوا كبي أدريت وكو شون ملائكش مجدي بيادات كردوا وقت كردوا ايكي شاك وكو ايكي خواهي رمي ربان كردوا كاني بو أخات السر شيوي انساني كي جوان لرخصاريا لبوشاكيا وبوني خوشت وني خوشك هاتك مجدي بي أدا لناو قبرك يا وبي على أنا عملك الصالح أمي الدنيا كخلكي بشاك باسيكن أو مجدي كلا بيش أبيدرا بيش خبر بيش مردني خلكي بشاك باسيك وأمي كخلكي بشاك باسيكا خوي بو أو نيكردو كخلكي بشاك باسيك وكو شون ساكيكا برهمي زانان اما ايبيني رحمة اخوان لبي اتو بشاكا باسي اكيد فهم خوان بو اونان كدو كخلقي باسيان بكات شكي هو تبت الرياء انتهى ملخصة تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم 2016 انتهى ملخصة قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى حديث دعائه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.